كن طامحا وأنشئ من لحظات فراغك مصانع استثمار. كن طامحا وأقم في الدقائق حفلا أكبر. أتخم الوقت بمواهبك، لون العالم عندما ينشغل الناس بتشويه جدرانه. إذا فرغت ازرع شجرة تظللك وأنت تكد وتدرس. إذا فرغت استلقي وعد النجوم، وفي إثر العدد ابعث لله ذكرى. إذا فرغت فتلك نعمة بثها الله في دنيتك، تتنفس فيها، تتقوى بها، تغمرها بما تسعى، فتجني منها ما تهوى. هي فرصك كي تستريح من لجج المواعيد، لتبرم موعدك مع نفسك، لتحيي أملا وتصنع مجدا في الوقت الذي يحتار غيرك كيف يضيعه. حرف مجد الأندلسية، مجموعة رقي.